السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين الرعيفين أجمعين وعلى كل النبيين والمرسلين وعلى كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار فأعاذنا الله وإياكم من النار وما يفرق إليها من قول أو عمل أو عمل. الحديث حول إحداث القواعد الإسلام في تفسير القرآن للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشيخ السعدي رحمه الله. القاعدة الحادية عشرة كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه أخطاؤه مطابقة وما دخل في ظنها فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصح الخلق بذكرها. قال رحمه الله وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد فإن الذي أنزله والعالم بكل شيء أي الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف بها. ولهذا يجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. ولذلك قلنا ان المنطوق هو ما دل عليه اللفظ طبعا احنا المره اللي فاتت قلنا بنؤمن اليوم باذن الله تعالى بما يعلم. المنطوق يعني الدلالات تنقسم الى قسمين المنطوق والمفهوم. والمفهوم ينقسم الى مفهوم وخطا ومفهوم غلط. والمفهوم هو ما دل عليه النص في غير محل وهذا لا نتكلم وانما نتكلم عن دلاله المفهوم وهو ما دل عليه النص في محل يعني في اللفظ المطلوب وليس المعطيه الحكم لما يخالفه او ما يوافقه وهو المفهوم الوافق او المخالف. نحن نتكلم عن دلالة المنطوق فالمنطوق تعريف ما دل عليه اللفظ في محله وينقسم الى قسمين منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح والغير صريح هما يساويان المطابقه والتضامن والالتزام. يبقى المطابقه والتضامن والالتزام هذه دلالات الخاص هي استيعاب لدلاله المنطوق. دلالات المنطوق تساوي المطابقه لا المقصود تساوي تفسيرها تفصيلها لهذا المطابقة والتضمن وليه المطابقة والتضمن منطوق صريح والالتزام منطوق غير صريح يبقى يقصد دلالة المنطوق الذي هو المعنى او دلالة عليه لفظ في محل النطق الى نوعين منطوق صريح وهو المعنى الذي وضع اللفظ له بالمطابقة والمطابقة هي دلالة على تمام المعنى الموضوع له اللفظ بالمطابقة وهي دلالة المعنى التام الموضوع للنص تطابقه كمثل مثلا انما يكون كلمه رجل هذه الكلمه تنطبق على انسان ذكر فهي دلاله المطابقه بمعنى دلاله النص طبعا في محل النص لهذا موضوع وهي المعنى الذي وضع النص له في لغه العرب لانه منطوق صريح وسميت مطابقه أو هي يفهم منها دلالة الوضع على تمام المعنى الموضوع له كدلالة الكلمة رجل على الإنسان الذكر والتضمن هي دلالة الوضع على كل مسمى وضع المسمى في ضمن الكل كل فقط ولهذا تكون إلا في المعاني المركبة دلالة التضمن كما هذه تدل على ايه؟ بدلالة التضمن في الواحد وتتضمن الاثنين فتتضمن بالربع تتضمن الربع تتضمن في الواحد الذي هو جزء المسمى ربع يبقى دلالة المطابقة ودلالة الاقران ولذلك العلماء يضربون مثلا يقولون اسم الرحمن يدل بالمطابقة على الذات وعلى التي هي الرحمة تمام وتدل بدلالة التضامن على الذات وتدل بدلالة التضامن على الرحمة لكن بالمطابقة على تمام المعنى ده المطابقة وده التضامن وهذا هو المنطوق الصريح المنطوق غير الصريح وهو قلنا المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع يا ثاني دلالة الإيمانية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام دلالة الإيمان وسبب ما علق على المشتق يؤذن بمقصده اشتقاق إيه؟ صفة الله أمليكها على أعراضه فدلالة الإيمان دلالة الإيمانية نوع من انواع المنطوق ايه؟ غير الصريح اللي هو دلاله الالتزام تمام؟ انا هعمل لكم شجره ونكتبها بالكمبيوتر ونوزعها عليكم في ورقه واحده فيها كل الدلالات دي علشان تبقى بين ايديكم واضحه ان شاء الله. فدلاله الالتزام تنقسم الى ثلاثه دلاله الايمان ودلاله الايمان هذه كما قلنا لحضراتكم لا يتوقف عليها صدق الكلام ولا صحة الكلام لا عقلا ولا شرعا وتعريفها ما علق على المشترك يبين بمنظر اشتقاق ايه؟ صفة تمام؟ طيب ودلالة الإشارة ودلالة الإشارة هذا ليس مقصودا للمتكلم إن لم يكن مقصودا للمتكلم فهو دلالة الإشارة وهو المعنى الذي من الكلام الذي لم يصف الكلام لبيانه يعني مثلا على سبيل المثال حينما يقول الله تبارك وتعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا وحمده وهو يقول في آية أخرى وفصاله في عام يلزم من جمع الآيتين أن أقل الحمد لله ستة أشهر هذا أخذ من خلال إسماعيل لا بالمنطوق الصريح ولا بالمطابقة ولا بالتضامن ولا بدلالة الإيمان ولا بدلالة الاقتضاء ولا بالمفهوم المخالف ولا بالموافق وإنما فهم عن طريق دلالة الالتزام وكذلك في مثل قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يفهم منها الاشاره عكس قوله الله ولكنه من غير اللزوم، لان ربنا يقول واشربوا وبالطبع ايه؟ جميعا. فالجماع امتد حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. والمتكلم يعلم ما قال الالفاظ ولا يكثر من كلامه. يعني اصحاب العلم الذي أدبي فهم بأسلوب ابتلاء الاختضاء. Bye. لأن ربما لو ما نعلم من هذا ارتكب مناكب أكثر من هذا. حتى يصير لك ملكة جديدة في الغوص على المعاني الدقيقة مع كثرة العمل والتكرار والتدرب على هذه التراكيب والنصوص ومعاملة هذه النصوص. ماذا تكون النتيجة؟ تصبح عندك الملكة، فالملكة تأتي مع كل الدين القربة والتجربة، فالتجارب وكل القربة يعطيها لك المال التي تؤهلك لكي تكون تقيما. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين. فإن الله يقول حتى يصير لك ملكة جيدة بالغوص على المعاني الدقيقة، فإن الله حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. الكلام ثم فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعاني الجليلة. الكلام واضح وصعب. نرفع بقى الجاي بعد شيء يعني له في أكثر من هذا. أنا تطور في هذه المسألة حتى تظهر لنا القاعدة وتصورها. بعد ذلك نترفع بالكلام. يقول والمنزل لهذا الفصل أمثلة هو فيه. منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. فإلى تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، باللفظ هتدل على ايه؟ طبعا صفة الرحمة وسعة الرحمة هذا بالتضمن إلى الله، ولو قلنا على الذات والرحمة هذا بالمضارع، وهذا كله باللفظ. قال فإذا شهدت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة العالمين هي وصف الذات، بالطبع هي رحمة لا تشبه رحمة أحد من المخلوقين ولا تشبه رحمة أحد من المخلوقين، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، لأن الرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية فيه سبحانه وتعالى تتبع، وصفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئة يرحمه في القرآن، يرحم من يشاء. يرحم من يشاء الصفة ايه؟ فعلية. نعم. وانه اوصل رحمته الى كل مخلوق ولم يخلو احد من رحمته طرفة عين. عرفت اذا فهمت يعني هذا عرفت ان هذا الوصف يدل على لكي يكون رحيما ورحمانا لابد ان يكون له ايه؟ صفة الوجود او غير الموجود لا تصف الرحمة. العبد لا تصف بصفة إلا بكوني عبدا، أحكي ولا لا، لكن على شكل صفة الوجود وصفة الحياة وصفة القدرة لكي يرحم لابد أن يكون قديرا، ولكي يرحم يرحم من يشاء لابد أن يكون عنده إرادة ومشيئة، كذلك لابد أن يكون عنده قوة ولابد أن يكون عنده علم حتى يرحم من يشاء، لابد ان يكون عنده حكمه لانه يرحم طبقا او وفقا لايه؟ لمشيئته التابعه لحكمته وهكذا. قال عرفت يعني اذا فهمت معنى الرحمه عرفت ان هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته واحاطه بالدين ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، كل الصفات دي اخذت بجلد الوجود لتوقف الرحمن على ذلك كله. ثم بعد ذلك يعني استدللت بسعة رحمته على ان شرعه مرض رحمه، حينما يشرع تشريعه يكون مرض رحمه، ولهذا اسمع يعلم تعالى كثيرا من الاحكام الشرعيه برحمته واحسانه، لانها من مقتضاه الامر ياتي في عقد الاحكام وصف الرحمة لله عز وجل. ما عرف الرحمة بهذه الاحكام انه سبحانه وتعالى انزل هذه الاحكام رحمة بهم لانه يرحمها سبحانه وتعالى، اي رحمة من قبل ربنا، وبها قوله تعالى بسبب وما يحصل ضرب المنهي عنه قلنا ان هذه القواعد مستوطنه من هذه القاعده الاصوليه العظيمه التي هي الاستدلال العظيمه تستنبط منها احكام كثيره وبها يتفاوت العلم بقيهم عن بقيهم وهكذا. فالعلم الايماني والعمل الصالح متقدم على القيام بالعلم الايمان والعمل الصالح متقدم على القيام لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الامام البخاري باب العلم قبل القول والعمل وهذا من اجابه الالتزام ذلك الى ومن طريق الايمان فلا بد وان تعرف ما هو الذي تؤمن به قبل ان تؤمن لا بد وان تعرف ما تؤمن به وقبل ان تعمل صالحا لا بد وان تعرف العمل الصالح ولذلك حب ومن طريق الزكاه لا بد وان تعرف تفاصيل الزكاه حينما يكون عندك مال كذلك جاء وقت الصيام بعد احكام الصيام وضروسها وان فرطت بهذا العلم كنت آثما يعني امرت بالصيام فوجب عليك ان تعرف ما هو الصيام وعمل يكون الصيام وما هي المفطرات التي تجعل الانسان تناولها مفطرا هكذا. فالعلم بالايمان والعمل الصالح متقدم على القيام به والعلم بنص ذلك متقدم على التأكيد ضد ذلك على ضد الإيمان الرقم وضد العمل الصالح الأعمال إليه الشريرة والأعمال أعمال الشر والفساد ولا بعدها لكي تدركها التعريف تعرف عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيع وما لا يعرف الشر من الناس يقع كما قال الشاعر وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر لماذا مصاب تهاني من الكلمة قال والعلم بضد ذلك يعني الكفر والعمل وعمل الشر متقدم على الفرق لماذا قال استحالة الفرق ما لا يعرف العبد قصدا وتقربا وتعبدا يعني الاستحالة طرق ما لا يعرف العبد ما لا يعرف العبد طرق قصدا وتقربا وتعبدا القصد وتقربا وتعبدا متعلقة بقوله ما لا يعرف ما لا يعرف القصد لا بقوله نعم طرق بأنك حينما تعرف هذا الحرام تطلبه قد يطلب الإنسان الشيء وهو لا يفكر في أصل هذا لا يكون تعبدا وإنما بدأ يكون الطرق طرقا شرعيا حينما يكون فيه قصد وتقرب إلى الله تعالى فقد يطلب الإنسان بلا يعرف الله عليه وإنما يطلب العالم يتركه لماذا؟ قصد تاريخه قصد ترك شرطا خاصا ترك الظلم ليس للقدرات لعدم القدرات قد يترك الانسان الظلم لعدم القدرات على الظلم والظلم من شئ النفوس كما قال الرجل الجاهلي والظلم من شئ النفوس فان تجد الزاعم فمن تلعيلا الا يظلم فهو منع عن الظلم لانه ايه؟ لا يستطيع ان يظلم لكن المؤمن يمتنع عن الظلم خاصا وتقربا وتعبدا الى الله فلا يستطيع الانسان ان يترك المملوكات قصدا وتقربا وتعبدا الا اذا تعلم فالعلم يسبق كل شيء ولذلك الامر بالجهاد الشارع رحمه الله له امثله كثيره والامر احسن الى بسط اكبر عندما نحن عن الحمل القوي ان كان ان نبذل جهدا بالتالي كما يقال ومن ذلك الامر بالجهاد والحث عليه الله امرنا بالجهاد وحثنا عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحمد للمؤمنين من لازم ذلك الامر من لازم ذلك الامر بالجهاد من لازم ذلك الامر بكل ما لا يتم الجهاد الا به من تعبد الرمي والركوب الرمي طبعا في كل النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان القوه الرمي الرمي كان ايامهم ايه؟ بالجهاد الرمي هذا المنازل والمدافع وبالطيران ولذلك ولذلك وجب عليها. يعني يا جماعه احنا مش هنحارب زي الا كما كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ونمسك السيوف ونبدا بالخيول والمدافع والمدافع والطيران بالحرب قبل ذلك، ودكت المدن على المسلمين دكها عليهم الشيوعيون ايام ايام الثوره الوجوديه حينما حرق بعض الجهله ممن ينتسبون الى العلم لاستخدام الاسلحه المتقدمه، فكانت النتيجه ان اشتغلت بيدهم واصبحت هذه البلاد خاضعه للشيوعيه خاضعه للشيوعيه. المهم وهذا يدل على عدالته وانه حجه من الله تعالى. كالآيات الكونية التي يؤيد الله عز وجل بها ورسله كالعصا عصا موسى وكأحياء الموتى للمسيح. هذه الآيات الكونية ما من نبي كلا وكثير من الآيات يعني معجزات حسية ما على المسيح آمن البشر بينما الذي يجيده كان أحيا وعرفوا أن السنة أكثرهم ثاني عن يوم القيامة. لان كل امر يعرف به التمييز الوسائل وسائل التعليم وسائل التذكير وسائل التنبيه حتى الوسائل. ولذلك يدخل الميكروفون في هذه الوسائل، يدخل الاذاعه في هذه الوسائل، تدخل اجهزه الاعلام في هذه الوسائل، تدخل الكمبيوتر في هذه الوسائل، الشريط السي دي كل هذه الامور تدخل في هذه الوسائل. يقول فان كل امر يحصل به التمييز وايصال الاحكام الى المكلفين يدخل في ذلك، والمداد تكليف حتى انه يدخل فيه اذا نزلت الاحكام الشرعيه ووجدت اكثرها وكانت تخفى عاده على اكثر الناس كثبوت الادله بالصيام والفطر والحج وغيره، رايه فرض عدل او اثنان، فابلغ الحاكم فعلم الحاكم قال على الحاكم لقد ثبت ودخل الشهر، دخل الشهر بدخول الهلال وبدخول الهلال ورؤيته، فهل علم كل الناس في اقصى البلدان؟ لم يعلم، فوجب على الحاكم المسؤول ان يولي الناس وان يعلم الناس في شتى الوسائل، كل الوسائل حتى يبلغ الامر، يقول يدخل فيه اذا ثبت الاحكام الشرعيه ووجد الاحكام الشرعيه ثبتت على الصيام او الافطار بدخول الهلال شوال او الحاكم، ثبتت الاحكام الشرعيه وجوب الحج وجوب الفطر وجوب الصيام ووجدت الاسباب واسباب اللي هي ايه؟ رؤيه الاهله، وكان الصحابة عاده على احسن الناس ومثل بثبوت الاهله للصيام والفطر والحج وغيره. ما الذي يدخل فيه؟ يدخل فيه ابلاغها بالاصوات والرمي، الاصوات اللي كان يسير الرمي كده في الصحراء يمشي ناري بالناس ويقول لهم لقد صدرت الاوامر، او مثلا علم القاضي بان ظلم هو اول شهر رمضان او غلب العيد او غلب وقت عرفات وهكذا، يسير في الطرقات ناري اللي ما كانش فيه لا تلفزيون ولا في اذاعه ولا في جرايد ولا شيء من هذا، وحتى لو في جرايد كان الناس وقت ان لا يقعون تقرا كثره منهم فبالقرى والربوع نادي نادي السلطان يسير في الطرقات نادي، وده فرق الى هو الاصوات والرمي. الرمي يكون الا بالبندق للبنادق، حينما جاءت البنادق الى بلاد الاسلام ايام المماليك او بعد ذلك حينما جاءت المدافع واخذوا يستخدمون المدافع، وذلك في مدفع رمضان، مدفع رمضان اول ما يضرب يجي مثلا وعليك انا ادركت هذا الامر، اول ما كان ياتي يروح يدفع ضايع يضرب المحصلين بالهلع قلعه صلاح الدين، يضرب المدفع مدفع رمضان، ثم كل يوم في وقت الامساك او وقت طاعه الامساك انتوا عارفين انه ليس من السنه والافطار، وكذلك اذا انتهى رمضان يضربون المدافع علشان يعلموا الناس، فالشيخ بيقول هنا هذا واجب على الحاكم يجب ابلاغها بالاصوات والرمي، وابلاغها الإمام ابن العثيمين في كلمة جميلة جدا علق فيها في شرحه على هذه الرسالة، فقال: المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله دقيق في هذه المسائل، المؤلف رحمه الله دقيق في هذه المسائل ولا يستوحش المصطلحات العصرية. اسمع عشان يعرف المسألة التاريخية، فإن من كان في وقته وقت الشيخ سعد كانوا ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالفرضية أو ما أشبه ذلك، ويقول بعضهم إن الفرضيات هذه تحت الفرضيات اللي هي مش الاستقطاب التلغراف، لأن التلغراف اللي فيكم يعلم حقيقة صنع التلغراف طريقة عمل التلغراف، التلغراف اللي ما بقاش الناس بتهتم بيه خلاص، كان التلغراف ساعد يضرب في نفس الوقت في مكان ثاني يلاقيه كبره بنفس الحركه، فكانوا مطلعين تحت فغاروا عنه الذكر حتى انهم صفوا عليها وكثروها في السعوديه، بعض المشايخ صفوا على الاضراب ده لما جابوا الشيخ الحاكم الامام عبد العزيز ال سعود واخذ الاضراب عندهم فكر وعندهم درايه وعندهم بصيره بالامور. وفي بعض الذين ينتسبون للعلم كانت عندهم بعض الامور مشجعه اطلاقا، هذه الامور كانت بدعه طبعا، ولذلك مش مقبول مش كذا. هذه القهواء امتنعوا عن هذه القهواء، ولولا ان الامام عبد العزيز ادخل هذه الاشياء بالقوه في السعوديه، واقف بجواره بعض اهل العلم الذين كانت عندهم يعني مفاهيم متبعه في هذا الامر. فالشيخ ابن عثيمين يبين ربنا انتم ما تستغربوش، لانكم لم تعايشوا هذه الفتره، ربما لو عايشتم وكنتم ممن يصل على هذه الادوات ويكسبها. قال لي شياطين ضربوا الصوت، لكن الشيخ لا يستعين على هذا. يقول يجب الناس اذا ثبت الى البلاد يجب ان يعلن عنه بالمنافع والخمر، طبعا اليمين. وكان الناس بالاول يرمون قبل ان تاتي النزاعه وقبل ان تاتي المنافع. هذه كانوا يرمون بالاسواق يمشون ويرمون بالبندق، البندق ليه ضرر يعني. فالمهم ان هذه وسائل ما يقال هذه بدعه كما اشتبه على بعض الناس. ده كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. نعود الى ما قلنا من فضله. يقول وكذلك يدخل فيه كل ما اعان على ايصال الاصوات الى السامعين من الالات الحادثه، فحدوثها لا يقتضي منعها، مش عشان هي حادثه نقول انها بدعه. فكل امر ينفع الناس فان القران لا يمنعه، بل يدل عليه لمن احسن الاستدلال به. وبالطبع هذه الامور قضايا البدعه والسنه لابد من وضع القواعد لها وبيانها، والتجاهل يستدعي الان ان نبين كيف يحكم على شيء من الاشياء انه بدعه في قواعد الامر. وبالطبع لابد ان تترك هذه الامور لاهل العلم المتاهلين بها، وطلبه العلم يجب عليهم ان يتعلموا هذه القواعد، والمجال يتسع ان نبين وان نقف على هذه القواعد. ربما تكون في دوره لاحقه ان شاء الله وقت. قال وهذا من ايات القران واكبر مراهين يعلم بها لكل زمان ومكان انه لا يمكن ان يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه. فيش علم صحيح بشرط يكون صحيح ينقض شيئا من القران، لان العقل الذي اكتشف هذا العلم هذا العقل من عند الله تمام. وهذه الاكتشافات الكهرباء ما هي اكتشاف، والمغناطيسيه ما هي اكتشاف، والرياح كل دي الاشياء اللي بتطلع على الانسان وانما هي كشف. حتى الضرر اللي هيخترع عدد من الانسان اخترع الضرر، ما حدش اخترع الضرر، الضرر مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل. فقل ان هذه الاشياء مخلوقه لله والانسان خلقه الله، فهذا من خلق الله والقران من كلام الله. فهل جمع الرجل وتنظر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقران من عند الله والعقل ميزان جعله الله ميزانا، وجعله جعل هذا العقل حج على الانسان. ولذلك من فضل العقل فهو له التكليف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورفع الطالب عنه ثلاثه من ضدهم المجنون حتى يفيق، ولذلك حرم الله الخمر. نعم يقول لا يمكن ان يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه يعني فإنه يلد القرآن بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يلد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما الورود بما تثيره العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. ولذلك الشيخ الإسلام عن كلمة رديفة، الشر يأتي بمحاربة العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يأتي بمحاربة يعني لا تحارب في العقول، ولا تستطيع ان تقف على كله في وحقيقته وتحيط به علما، ولا ياتي بما تحيله العقول. المحال هي المحار، المحال الذي تحار في العقول، اما المحال يعني شيء مستحيل. الشرع ياتي بالمستحيلات بما ولو حاله بعض العقول فلضيق اعطارها ولضعف اصحابها بعض العقول، لكن والله موافقة صريح المعقول لصحيح المطلوب. فإذا وجد التعارض بين العقل والنقل فإما أن يكون العقل غير صريح شبهة توافق، وإما أن يكون المطلوب غير صحيح. لكن الى كتاب السنه والمعقول الصريح هو المثال الذي جعله الله كتابا. وطالما جعله الله كتابا لا يختلف. فالمعقول الصريح هو المعقول الايه؟ الاصل. يقول ولذلك لم يحدث عندنا تعارض بين العلم التجريبي وبين العلوم الشرعيه. هذا عند غيرنا. لماذا هذا عند غيرنا؟ لانها كتب مبتدئه بالتحريف فدخل فيها العقل البشري. والعقل البشري يختلف من عصر الى عصر، تختلف الثقافات، ولذلك يرتبط في كل عصر بثقافه العصر الاخر. لكن لو رجع في الكتب السابقه على ما كانت عليه في ايام الروم السابقين ما حدث الصدام وما حدث الصراع الذي طرا على الايمان في اوروبا ايام الثوره الصناعيه وخروج المظاهرات وخروج الثورات التي تنادي شكو هذا الملك بأمعاء اخر تسديد الى اخر المتبادل شعار الثوره الفرنسيه. وقام عصر الالحاد حتى جاءوا الى هذه المنطقه ووجدوا القران الكريم وقتها تغيرت امور كثيره. وهذا امر ينبغي ان نتفق عليه في رساله مقدمه في الطريق رساله الطريق الى ثقافتنا التي نشرحها لحضراتكم للشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. المهم وانا اقول يعني القران بما تحيل العقول الصحيحه وتمنعه فهذا محال. والحس والتجربه الشاهدان على الشاهدان بذلك فانه مهما توسع في الصراعات وعظم في الصناعه وتوسع في المعارف الطبيعيه وظهر الناس في هذه الاوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فان القران ولله الحمد لا يخبر به حالات بل تجد بعض الايات فيها اجمال او اشاره تدل عليه. وهذا فيه تصريح او تنميع لعلم الاعجاز العلمي في القران الكريم ولكن له قواعد. هذا ليس بهذا الافراط ولا بذاك التفويض وانما له قواعد مستقيمه بينها اهل العلم في ذلك وهي مربوطه ومعروفه. وقد ذكرنا شيئا من ذلك هو يقول بغير هذا الموضع وانا كذلك ذكرت شيئا من ذلك كثيرا في اثناء تعرضنا لتفسير القران الكريم في الايات التي يعني قال البعض ان فيها اشارات الى العلم التجريبي او العلوم العصريه. والله اعلم احكم فبالله التوفيق القاعده الثانيه عشر الايات القرانيه التي ظاهرها التضارب. هل في القران الكريم تضارب؟ مستحيل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلاف كثير. ولكن هناك فهم في علوم القران اسمه موهم التضارب. لا تقول التعارض بين الايات اياك ان تصف بهذا تقول ايه؟ موهم التعارض لانه يوهم يوهمك لجهلك او يوهم لجهل التعارض. ولكن ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم اهل البر والعلم لعلمه الذين يستنبطونه. الايات القرانيه التي ظاهرها التضارب يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. لان الاختلاف قد يكون بسبب اختلاف الاحوال. الخلاف الذي تظن انت انه خلاف يكون بسبب اختلاف الاحوال او اختلاف الاوقات او اختلاف الاماكن او اختلاف الاشخاص. بس هي دي القضيه. وقيل زي ما يقول في يوم كان من قضاه 50,000 سنه. من يوم عند ربك كانت السنة مما تعبدون. لو نظرت إلى هذا الأمر باختلاف الأحوال أو الأوقات أو الأماكن أو الأشخاص لابد وأن تقول بإجابة صريحة لهذا كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول: وأنا في مواضع متعددة منه ومن أحسن الكتب التي صنفت في موهم التعارض دفع إيهام الاضطراب دفع إيهام عن آية القرآن للإمام محمد بن الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه. وأتمنى فعلا أن يجب ما تفعله. وقال في مواضع متعددة من القرآن منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يقدر لهم فيعتذرون قال ولا يتكلمون يوم القيامة. وفي بعضها أنهم ينطقون ويتكلم يتكلم عن كلامهم ويحاكمون ويتعذرون يتعذرون لا تظنها خطأ وإنما يتعذر بمعنى تنصر من الذنب ويعتذر لنفسه. التنصر من الذنب والاحتجاج للنفس يسمى ايه؟ تعذرا. ويحاكمون ويتعذرون يعني الكلمة سليمة ولكنه هو طبق عصر النسخة بالعادة يتعذر النسخة الصحيحة يتعذر ويحاكمون ويتعذرون ويعترفون. فعمل كلامهم ونطقهم أنهم في هوى الرحى. كيف بقى؟ نوضح هذا المؤمن. يقول أنهم في هوى الأمر يتكلمون ويعترفون. إذا يعترفون يتكلمون ويعترفون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر. أقسم يقول والله ربنا ما كنا مشركين. ولذلك يقول يوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون له ويعتقدون انهم على شيء. اذا بكذب بيتكلموا معناه قال لا ينطقون. قال عبد كلامهم ونطقهم انهم في اول الامر يتكلمون ويعتقدون وقد يقسمون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك. يقسمون المشركون في هذا اليوم لو عرفوا الله فيحلفون له ثم اذا قدم على السنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون وراوا ان الكذب غيرهم فيه لهم اخرجوا فلم ينطقوا لان اليوم طويل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة فمعنى ذلك انهم 50,000 سنة مواضع متعدده زي قلنا الاختلاف يكون باختلاف الاحوال ولا او الاوقات او الاماكن او الاشرار فتختلف الامور طبعا تبع الكتاب. قال وكذلك الاخبار بان الله تعالى لا يكلمه ولا ينظر اليهم يوم القيامه مع انه اثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يضرهم ويجعل له نوع اعتبار. يبقى نوع الكلام ايه؟ يكلمون نعم يكلمهم ولكن الكلام ايه؟ كلام توبيخ واهانه وتفكير كلام تعذيب. لكن الكلام الذي يكون فيه كلام الود والحب والرضا فهذا محرومون منه. وكذلك النظر فالنظر مثل الكلام. وكذلك النظر تفصل يعني معناها وكل باقي معناها مش وكذلك النظر والاثبات مش معروف عليها لا. والاثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ له والتقرير يعني لما اثبت الكلام فهذا واقع على الكلام الواقع بين ربهم وبينهم على وجه التوبيخ له والتقرير. فالنفي يدل على والإثبات يوقع أحواله ويبين للعباد كمال عبد الله فيه إذ وضع العقوبة موضعه. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في سورة الرحمن وفي بعضها أنه يسأله. إذ أثبت السؤال في سورة الرحمن وأثبت السؤال في قوله في الشعراء لا أين كنتم تعبدون وقالوا في سورة القصص لماذا أجبتم المرسلين؟ يبقى فيها أسئلة. فلا أسئلة لكي يستفيد منها علما الدور يقول كل شيء عنه. فالقضية أن الله كتب كل شيء في لوح محفوظ الذي يحفظ يوم القيامة التفصيل الذي يحفظ الآن الجلسة اللي احنا عليها كل شيء مكتوب في لوح محفوظ لأن الله كتبه في لوح محفوظ الدور قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء كائن اكتب حينما قرأ الله تعالى قال له ايه؟ لو فربنا لا يستطيع علما جديدا. حتى الملائكة حينما كانوا يكتبون بيكتبوا يقولون إذا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون من القرآن، يعني هذا الذي يحدث يجدونه مكتوبا فيستنسخونه صعب مستندعا، لأنهم يقولون أشياء كائنة ليس على الله شيء جديد أبدا، يليق على الله تعالى. فأنت ترى ربنا ماذا فعلتم ليستنسخ في قول تعالى الذين امنوا والذين امنوا واتبعهم ذريتهم بايمان الحق به ذريتهم وادع الحق الحق في مرتبه العليا والابن في مرتبه الدنيا يرتفع الابن الى الله وما الكنا يعني ما اصنع يعني لو انت في ارض الوحي يعني انت في درجه العليا وعايز تقعد على الارض تنزل على الدرجه دي لا يرفع ابنه له كرامه مش من فضل العظيم وما الكناه من عقله من شيء قال الاخبار في بعض الايات ان نزل ذكر يوم القيامه كما في الحق الذريه للمؤمنين لابائهم في الضوابط وان لم يكرهوا منزلها وان الله يرفع باهل الجنات والدرجات العاليه من صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم كما في سوره الرعد فهذا لما اشتركوا في الايمان واصل الصلاه زادهم من فضله وكرمه من غير ان ينقص من ميول السابقين لهم شيئا يبقى هنا النسب نفع في حلقه في جنه لكن لا يخرج احد من النار لاجل النسب طالما كافر لا يخرج من النار وانما بالنسبه لاهل الجنه الذين في مرتبه الدنيا يرفعهم ربهم الى المرتبه العليا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لكن لا يبتكي الانسان على ايه لا يبتكي الانسان على وانما يبتكي على ايه مع الله يعني يقول وإلا يدعو ومن ذلك الشفاعة فإذا أثبت في مواضع ونبلع في مواضع من القرآن نفيت في مثل قوله تعالى واتقوا يوما لا تجد لنفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وفي آية أخرى ولا تنفعها وقال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم سرا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتيكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه لا بالشفاعه المطهره فبص رؤيا القطر وغيرها في بعض المواضع باذنه لا ينفعون الا لمن ارتضى وهم من المشرك المشركون يبقى باذنه ويشفعون يزور في ايه الكرسي من الذي يشفع عنده الا باذنه وده قلنا ان الشفاعه موعدها اربعين واحد الشفاعه تريد لله ما الدليل؟ قل لله الشفاعه جميعا شفاعه جميعا جميعا هناك القاعده الثانيه الشفاعه لا تنفع مشركا الدليل فلا تنفع الشفاعه الشافعي ثلاثه ارض الله للشافع اربعه رضا الله عن المشفوع فيه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا الا من بعد ان ياذن الله بالقاعده ويرضى بالقاعده الايه؟ اربعه كل ما ترون القواعد ايه؟ قرانيه فالشفاعه اثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القران وقيدها في بعض المواضع باذنه ولمن ارتضى من خلقه وهذا هو الحق يحمل المطلق على ايه؟ على القران فتعني حمل المطلق على المقيد وانه حيث نفي فهي الشفاعه التي بغير اذن ولغير من رضي الله قوله وعمله ان الشفاعه النفيه التي تكون بغير اذن الله والتي لا يرضى الله فيها لا عن الشافع ولا عن المشفوع فيه وحيث اثبتت فهي الشفاعه التي باذنه لمن رضيه وأذن ولذلك صح الشفاعة العظمى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأتي تحت العرش فيشهد سيدنا فيفتح عليه من أنواع من المحارم والخلاءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله ثم يقول له يا محمد ارفع راسك واشبع جلدنا وشك لن يكون يعرضني حتى يبقى الشفاعة بإذن من؟ بإذن الله ورضا الله وإذا كان بإذن الله الشفاعة ورضا الله يعني المشروع يقول يا فلان اشفع في فلان لأني رضيت عنه فإذا ما قيمة الشفاعة إذن كرامة للشافع ليس إلا عسى أن يبعثك ربك مقاما ولكن الذي أدخل الجنة هو الله عز وجل ولذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من قدامي ده في كبير العظيم. ليس كبير الامر شيء على الاطلاق. الملك كله لمن؟ لله وحده لا شريك له، هو لا توحيد. ولذلك ما اسعد الناس بالتوحيد وما اعظم تقول. ولذلك امر الله في ايات كثيره انه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين والعاصين، وفي بعضها انهم يهديهم ويوفقهم. فهنا بعضنا بشرط، طالما كانوا كافرين فاسقين ظالمين حقت عليهم كلمه العذاب، فهؤلاء لا يهديهم ربهم ولا يوفقهم به. ولكن ان لم يكونوا ممن جرى طلب القضاء بكونهم من المقدرين بالجحيم، فهؤلاء من الممكن ان يوفقهم رب العالمين. ولذلك يقول: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال اني لارجو ان يخرج الله من اصحابهم، ان يخرج الله من اصحابهم من يعبده ويوحده، بعكس قول نوح: رب يا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من صدق. مش حاجة. ولذلك علم أن حق النطق التي في الأصفار لو قلت وجاء إلى الحياة تكون كفر. ولذلك قال ربي لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا. ليه؟ إنك بإيه؟ بالتعليل. إن التعليل إنك تضرهم يضر عبادك ولا بل صعب الذي يعلم من رب العالمين رب يعلمه الا بعلم الله اله ولا يجد الا باكرا كفارا. فحينئذ دعا لكن تحرم الى الامر. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ما تقدم ودعا هذه ليه؟ متى؟ قال فيتعين الحمد المنفيات على من حقت عليه كلمه العدل، على من حقت عليه كلمه العدل، كلمه الله بقوله تعالى: ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. واذا راوا العذاب الاليم هل ترفع؟ ان لا يرفع ايمانهم ابدا. فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا العذاب. وعمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمه. وهذا هو الحق الذي نرى به. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع عباده أينما كان. آيات تتحدث عن العلو، والله عز وجل له العلو، علو الذات وعلو العرش وعلو القدر. إلى علو الذات مستوى على العرش ذات مع القدر، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر سبحانه وتعالى. وله المثل الاعلى في السماوات والارض صفه العلم. وانه فوق عباده على العرش، وفي بعضها انه مع العباد وانه مع الصابرين والصادقين والمحسنين والعفين. الذين تستدل من يحمل فيستدل بها من بقيت فيه بعض شبه الدجله. قال فعلوه تعالى امر ثابت له وهو من لوازم ذلك. امر لازم لله رب العالمين عليه الاعلى. وذنوبه ومعيته لعباده لانه اقرب الى كل احد من حبل الوريد. فذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: واما النزول في نزول الله الى السماء الدنيا كما جاء في الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضع، واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجزاء العباد لانه النزول ليس كجنس نزول، واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجزاء العباد فهذا لا يتعرض ان يكون في وقت واحد مع بعض خطوط الطول. وفي كل لحظه في نزول، وفي كل لحظه في ثلث ليل، مش كده ولا لا؟ انظر الى الارض واليد امام اشعه الشمس ونور الشمس، نور يغطي ويلف حول الارض. فقل: و لخلق كثيرين، فإذا أنه يقرب من هذا الذي دعاك دون هذا الذي لم يدعوك، فكن هذا في سجودي أو قريب من الله، وذاك يدعو قريب من الله، والآخر في عاصي لتلك البعض. فكما أنه يقرب من هذا الذي دعاك دون هذا الذي لم يدعوك، فنزوره كذلك، ثم يقول والنزول وهو على عرشه، يعني مش نزل يبقى بعد كده هذا منه عرش، ثم في كل ليله استواء على عرش جديد، ونزوله وهو على عرش مستوى. كيف لو واحد بشر نزل الدور السابع يعني منه الدور السابع في رب العالمين؟ بل زي ما قصه المخلوق على الايه؟ او قصه الخالق على المخلوق، ونزوله وهو على عرش ابلغ في العظمه وادل على القدره واوثق لمعاني العقل والنظر في الكلام الذي استوعبه النصوص. ومع ذلك لم يصادق المعقول ان يتكلم عن صفات الاله انت لا تستطيع ان تعقلها. ولذلك شوف كلمه الامام مالك والكيف ايه؟ غير معقول. يعني غير معقول يعني لا نعقله، عقولنا لا تستوعب. فكيف نخوض فيما لا تستوعبه عقولنا وخيالنا كل الخروج عن بعض العقول؟ يقول وظلمه ومعيته لعباده لانه اقرب الى كل احد من حق الوليد، فهو على عرشه عليم على خلقه، ومع ذلك فهو معه في كل احواله، يعني ولا تسال كيف، لان السؤال بكيف هنا دخول بالعقل الضوء يطير هنا حينئذ يطير العقل في غير مطار، ولا منافاه بين الامرين، لان الله تعالى ليس في شيء في جميع الحروف، ولا بخلاف ذلك، فإنه في حق المخلوق الذي توهمه في حق المخلوق. وأنا أصف المعية للمحسنين وعدوين، الله مع المسلمين مع الصابرين وهكذا، فهي معية أخص من المعية للعبد، فإنها تتضمن محبته وتوفيقه وكلاءته ورعايته في كل أحواله. بحيث وقع يعني معية في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحميد والترغيب والترهيب فهي من النوع الاول. فحيث اقول وهو معهم اينما كان، هذا في تاكيد وتحويل في الغرض، فبعد ان الله معه، لكن لم يكن مع المفسدين معه، لا يهددهم وانما يبشرهم ربنا ويمدحهم ويثني عليهم سبحانه. ومن ذلك النهي في كثير من الايات عن ولاد الكافرين وعن والدهم والاتصال بهم، وفي بعضها الامر بالاحسان الى من له حق على الانسان منهم. يبقى الكافر من الاقارب له حق عليه، ولذلك امرنا بالاحسان له، وفي ايات اخرى تحريم الموالاه والمواده للكفار والاتصال بهم. قال وفي بعضها الامر بالاحسان الى من له حق على الانسان منهم ومصاحبتهم المعروف كالوالدين ونحوهم. هذه الايات العامات من الطرفين قد وضحها الله غايه التوضيح في قوله بدائل يرد اليها كل الايه، اي بمعنى لا يذهب الله عن الذين لم يقاتلوهم في الدين. يبقى القتال يكون في الايه؟ في الدين. يبقى بيتاثر من اجل الدين، ما يكونش خلاف بينك وبين الرجل النصراني مثلا على بيت او على شركه او على ارض مختلفه في الدنيا، تيجي تطبق هذه الايات وتيجي تقاتله وتروح تدفعه، لا. فالجهاد ده الجهاد ما يكون من اجل الدين، ولذلك وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. الفتنه المقصود بها هي ايه؟ الفتنه او الشرك، لا الشرك لازم، لكن الفتنه معروفه ان يكون في قدره للكفار على ان يفتنوا الناس دي 30 فتنه المؤمنين والمؤمنات يفتنوهم عن دينهم، فاذا زالت الفتنه تماما وحينئذ اصبح الامر تستطيع اهل الاسلام ان يقوموا بالدعوه الى الله تبارك وتعالى. قال لا اكراه في الدين، مش تمسك كتابه في الاسلام، لا تسلم من بعض هذا شديد، لانه قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغرب. اما قضيه الحكم بان يسود الحكم الاسلامي ارض الله ويحكم الحزية تعتادي وهم صابرون. فهذا امر لا علاقة له بالاكرام العقيدة، لان هذا امر في انتظار العالم والعالم ان يكون الاسلام يعلم ولا يعلى عليه. يقول الاسلام يعلم ولا يعلى عليه، كما قلنا لابن العليا خير من الاب السلطان يعلم. هذا هو مقصود من دفع الجزية تعتادي وهم صابرون ان العلوم يكون الاسلام. لكن ليس معنى اننا نحكم نرفع السيف والبلد فتبين الرشد له. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتبسطوا اليهم ان الله يحب المتصدقين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا. كيف الشيخ ابن عثيمين تتبع لهم كلمه جميله؟ يقول الفرق بين البر والاحصار ان البر زياده الفضل والإحصاء العقل. ثم قال لم يكن في الفريق الثاني اللي هو إنما ينهاكم عن الذين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. قال لم يكن في الفريق الثاني أن تبروهم، بل قال أن تولوهم. يعني القسم الأول قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما الطرف الثاني الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم ينهاكم عن إيه؟ ولا ينهى عن الولاية. يقول حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير لكنهم ليسوا كالأولين. والموالاة لجميع الكفار محرمة والموالاة لجميع الكفار محرمة. الموالاة للجميع حرام والموالاة للجميع محرمة، لكن أحيانا يكون بين من طلبه في شهير قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والله من تحتاج الى ان تبرع. لا ولي اصل الولاء بعرض، الولاء لا يكون الا لاهل الاسلام، مفيش مولاء ابدا بين المسلمين للكافر وانما ببر وفي انصاف، لكن مفيش مولاء الا بالحب والنصره في الدين. قد يكون ولاء لكن مش ممكن مسلم يحب كافر او يعني ممكن مسلم يحب كافر بس مش في الدين. مش مهم طبعا ازاي؟ يعني هو الرجل اللي يقول له انا يتزوج الاجنبيه يتجوزها وكان مفرعي كل يوم كل ما يشوف ولا مفرعي. خلي بالك ما تتركيش ده مفرعي. لو فتحت قلبي هتلاقي مليان مفرعيات ولا يقوم يحبها. لكن يقوم يحبها بس حب ايه؟ حب الدنيا والحب البشري. لكن مش حب يعني في دين وفي ظهر في دين واضح. ولذلك قال الله تعالى كلام عظيم ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ الم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة القصص إن الله سورة القصص بتكلمه عن بني طالب إنما لا تأتي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ولا طالب بنص القرآن كان بيحب ولكن حب إيه؟ جبل بالحب جبل. يعني لو لك أمر معه ما كذب أنت تقبله بالله كجيل ولكن في حب جبل. وهذا الذي يجعلك تقف بجوابه وتحكم عليه وان جاء ملك وان جاء لك على كل شيء ملك لك بعبره تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالاسلام لم ياتي لكي يبدا شيء في القلب عاصمه القلب ستكون رغما عنه اللي هي قضيه الايه؟ الحب اللي في الوليد تجده في القران الكريم لابي طالب. لكن الحب اللي هو حب الولاه اللي هو الحب اللي ايه؟ في الدين. ولذلك تبغض في الله وتحب في الله او تقعر الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله. قال النهي واقع على التولي والمحبه في هذه الدين والامر بالاحسان والبر واقع على الاحسان لاجل الفراغ. يبقى النهي واقع على التولي والمحبه لاجل المحبه لاجل الدين. والامر بالاحسان والبر واقع على الاحسان لاجل المرافق او لاجل الانسانيه او لاجل الانسانيه على وجه لا يخل بدين الانسان. ومن ذلك ان الله اخبر في بعض الايات ان الله خلق الارض ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي بعضها انه لما اخبر عن خلق السماوات اخبر ان الارض بعد ذلك لها. فهذه الايه تفسر المراد وان ارض الله الجديدة؟ هل يعلم علم الحادثة الجديدة؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقله. شيخنا يقول: ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعرض علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحواله، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل. يعني يقول هذا لنبلغكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني سنجازيكم على هذا حتى نجازيكم، يعني بالعلم يستدعي ويلزم منه الايه؟ المجازاة، سواء كان خيرا ام شرا فيتضمن مع حرص علمي الطبيب والصحيح. وفي هذه الايات لو تناظر من الوان الكلام في الاعتقاد لا استطيع ان اذكره لحضراتكم ولا ابيح به ولا ابوح به، يعني لا ابوح به، لانني لو ابحث يعني لو بحث به ساضطر اضطرارا الى ان افصل الامر تفصيلا وساخذ مننا ممكن وقت صورا. ولذلك اخذت كلام الشيخ هنا عن ظاهره ولن افتح هذا الباب، وانما مجاله في شرح اخر. يقول لو ما تسأل العلم علمية ماشي اعتبارات الفروس طبعا، فهذه المسألة لو تتكلمنا فيها يعني ما أنت بتحدث قوما حديثا لا تبلغه القلوب إلا كان لبعضهم فتنة. ليه؟ لأن الوقت لازم عن المنشا والرد والأخذ وإطالة الشواذ والشهادة، واضح؟ نعم. الإخوة جايين من أجل دورة محددة بوقت وكتاب. يقول ومن ذلك الامر بالجهاد في ايات التسليمه، وفي بعض الايات الامر بسب الايدي والاجلال الى السكون، فهذه كيف كان المسلمون ليس لهم قوه ولا قدره على الجهاد بها. والايات الاخرى حين قضوا وصار ذلك عين المصلحه وهو الطريق الى رفع العدد، يعني الايات التي فيها كفوا ايديكم وما شابه ذلك، ولا التي فيها امر القتال من قتلها ثم هذه طبقا للاحوال والاسلوب، فان كان المسلمون ضعفاء قوه ايضا، ولذلك الاحكام يرفع الجهاد يرفع من احكام الايه؟ الحكم. الجهاد مش حكم واحد لكل الناس في كل زمان في كل مكان، وانما الجهاد له احكام تختلف من زمان الى زمان حسب القوه وحسب الضعف. قال: ومن ذلك انه طارة يضيف الاشياء الى اسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم القدرية وأن جميع الأشياء قال: ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم القدرية، لأن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا وجعل لكل شيء سببا سبحانه وتعالى، هذا امر قد ذكرنا طرفا منه في اللقاء الماضي. فيذكر احيانا الاشياء ويضيف الى الاسباب، يضيف الاشياء الى اسبابها، وطرفا يضيف الى قدره على سبيل المثال: الله يتوفى الانفس حين موتها، ويقول في ايه اخرى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنزل هنا قوة الارواح طارت الى السبب وطارت الى المسبب الذي هو يملك كل شيء ولا يقع شيء الا بيده، فيباشر ملك الموت العمل، ملك الموت يباشر العمل الذي خوله رب العالمين واذن له فيه ومكنه منه، ولكنه لا يقع الا بتقدير الله عز وجل. والاعمال كما نعلم الاعمال كما نعلم لكي يتم العمل او يحدث الفعل لابد من قدره تامه ومن اراده جازمه، وخالق الاراده الجازمه وخالق القدره التامه هو رب العالمين سبحانه، خالق القدره التامه والقدره التامه والاراده الجازمه من خلقهما؟ رب العالمين. فما ينتج عنهما مخلوق لله عز وجل، وبهذا نفهم قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فانت الذي عملت، فالسلب والذي سرق. اليه اكثر وتصديرا وينسب الى المباشرين فعلا هو اللي فعل وهو اختاره وباختياره ولكنه لا ينسب هذا العمل الا بامرين باراده جازمه وبالقدره التامه فينتج العمل والاراده الجازمه والقدره التامه من خلق الله فلا ينتج عنهما من عمل يكون من خلق من من خلق الله عز وجل ولكن المباشر والفعل فتاره يكون يضيف الاشياء الى اسبابها التي وضعت وتقع منها وتعديه لحدوده والله وان كان هو المقدر ولهذا أمثلة يمر عدوها. بل ما يحدث في دنيا الناس كله تطبيق لهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام رحمه الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.